بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وصحابته وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا في هذه الأيام نستقبل عشرا مباركة كريمة، ألا وهي العشر الأواخر التي خصها الله عز وجل وميزها على سائر الشهر بمزايا وخصائص ليست في غيرها. ولقد كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في هذه العشر، يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها بالعمل الصالح، فقد كان عليه الصلاة والسلام يخصها بأعمال لا يفعلها في غير هذه العشر، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل كله وأيقظ أهله وشد المئزر. وفي رواية في صحيح مسلم عنها رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. فمن الأعمال التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص بها هذه العشر دون بقية الشهر، أولا الاجتهاد في العمل الصالح عموما، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العمل في أيام العشر ما لا يجتهد في غيره، وهذا يشمل جميع أنواع العبادات من صلاة وقراءة وذكر وصدقة وإحسان وغير ذلك من أنواع العبادة. ومما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص به هذه العشر إحياء الليل، فقد كان عليه الصلاة والسلام يحيي الليل كله، والمراد أنه يحييه بالعبادة عموما من صلاة وقراءة وذكر وتسبيح واستغفار وتهليل وغير ذلك من أنواع العبادة. ومن خصائص هذه العشر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوقظ أهله في ليالي العشر ترغيبا لهم في الطاعة، وحثا لهم على اغتنام هذه الأوقات الفاضلة بالأعمال الصالحة. ومن خصائص هذه العشر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف فيها، والاعتكاف هو لزوم المسجد والإقامة فيه تقربا إلى الله عز وجل وتفرغا لطاعته، هذا هو الاعتكاف، أن يقيم الإنسان في المسجد وأن يلزم المسجد تقربا إلى الله وتفرغا لطاعته. وهو أعني الاعتكاف مشروع، قال الله تبارك وتعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال تبارك وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأما السنة فقد ثبتت مشروعية الاعتكاف عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنواع السنة الثلاثة، ثبتت عنه بالسنة القولية، وثبتت عنه بالسنة الفعلية، وثبتت عنه بالسنة الإقرارية. فأما القول فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من أحب منكم أن يعتكف فليعتكف. وأما فعله فإنه عليه الصلاة والسلام كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. وأما إقراره فإنه أقر الصحابة رضي الله عنهم على الاعتكاف، فإنه كان يشاهدهم في مسجده يعتكفون ولم ينكر عليهم ذلك. والمقصود من الاعتكاف أن يتفرغ الإنسان لطاعة ربه عز وجل تقربا إليه وطلبا والتماسا لليلة القدر. فإن أهم أمر من أمور الاعتكاف هو تحري ليلة القدر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف العشر الأول من رمضان، فجاءه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك. ثم اعتكف عليه الصلاة والسلام العشر الأوسط من رمضان تحريا لليلة القدر، فقال له جبريل عليه السلام: إن الذي تطلب أمامك. ثم اعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. فالاعتكاف يقصد به أن يتقرب المرء إلى ربه عز وجل بأنواع القرب، وأن يتحرى ليلة القدر. ومن ثم قال أهل العلم رحمهم الله: إن أفعال المعتكف تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مشروع وممنوع ومباح. فأما المشروع من الأفعال فأن يتشاغل بالقرب، يعني بكل ما يقرب إلى الله عز وجل من صلاة ودعاء وذكر واستغفار وقراءة علم وما أشبه ذلك. وأما الممنوع فهو ما ينافي الاعتكاف من البيع والشراء والخروج المنافي للاعتكاف، وكذلك الجماع. وأما المباح، أعني الفعل المباح، فهو كما لو تحدث إلى زائره أو سأل أهله عن أحوالهم أو ما أشبه ذلك، هذا من الأفعال المباحة. والاعتكاف قد قال فيه الإمام أحمد رحمه الله: لا أعلم خلافا عن أحد من العلماء أن الاعتكاف مسنون. والاعتكاف إنما يصح بشروط، منها أولا الإسلام، وثانيا العقل، وهذان شرطان في كل عبادة. فكل عبادة لا تصح إلا من مسلم، وكل عبادة لا تصح إلا من عاقل. أما الكافر فلا يصح منه الاعتكاف لوجود مانع. قال الله تبارك وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وأما المجنون فلا يصح اعتكافه، لأن الاعتكاف عبادة، والعبادة لا بد فيها من نية، والنية لا يمكن أن تصدر أو تتصور من المجنون. ومن شروط الاعتكاف أيضا أن يكون في مسجد، فلا يصح الاعتكاف إلا في مسجد. فلو اعتكف رجل في بيته، أو اعتكف في مقر عمله، أو اعتكف في مدرسته أو نحو ذلك، فإن اعتكافه لا يصح، فلا بد أن يكون الاعتكاف في مسجد. ويشترط أيضا أن يكون المسجد مما تقام فيه صلاة الجماعة إن كان المعتكف ممن تجب عليه الجماعة. أما من لا تجب عليه الجماعة فليس بشرط أن يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة. فمثلا لو اعتكفت المرأة في مسجد لا تقام فيه الجماعة، وإنما تقام فيه أحيانا وأحيانا لا تقام، فإن الاعتكاف بالنسبة لها صحيح. بل لو اعتكفت في مصلى العيد فإن اعتكافها يصح، مع أنه لا تقام فيه الجماعة، لأن مصلى العيد مسجد وله أحكام المساجد. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما في حديث أم عطية لما أمر بإخراج العواتق والحيض وذوات الخدور قال: ولتعتزل الحيض المصلى. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يعتزل المصلى. قال أهل العلم: وهذا من النبي عليه الصلاة والسلام إعطاء لمصلى العيد بعض أحكام المسجد، فدل ذلك على أنه مسجد من المساجد. أما الرجل الذي تجب عليه الجماعة فلا يصح ولا يجوز أن يعتكف إلا في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة، لأنه إذا اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة لزم أحد أمرين: إما أن يدع الجماعة مع وجوبها عليه، وإما أن يكثر خروجه في كل يوم وليلة 5 مرات، وكثرة الخروج مما ينافي الاعتكاف. ومن شروط الاعتكاف أيضا الخلو من الموانع، فالحائض والنفس لا يصح اعتكافهما، وذلك لأن الحائض ممنوعة من المكث في المسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. والنفساء حكمها حكم الحائض. ولا يشترط لصحة الاعتكاف الصوم، فيصح الاعتكاف ولو بلا صوم، فلو اعتكف الإنسان وهو مفطر فإن اعتكافه صحيح. ودليل ذلك حديث أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حينما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. فأمره بالوفاء بالنذر مع أنه اعتكف ليلة، والليل ليس محلا للصيام. فدل ذلك على أنه ليس من شرط الاعتكاف أن يكون الإنسان صائما، ولأن الاعتكاف عبادة مستقلة والصوم عبادة مستقلة فلا يتلازمان، بمعنى أنه لا يكون من لازم الاعتكاف أن يكون صائما، ولا من لازم أن يصوم، ولا من لازم الصيام أن يكون معتكفا. هذا ما تيسر الكلام عليه في هذه الحلقة عن شيء من أحكام الاعتكاف، ونستكمل الكلام على بقية أحكام الاعتكاف في الحلقة القادمة إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.